ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وبعد، أيها الأحبة، إن عنوان هذه الدروس مسائل تتعلق بالأمور المالية والطبية، وهذه المسائل كان الأصل أن تكون أكثر، أو بحث هذه المسائل كان الأصل أن يكون لأكثر من أسبوع، لكن بسبب تعارض الدروس في الأسبوع القادم مع دروس أخرى اقتصرنا على هذا الأسبوع فقط. وسننتقي إن شاء الله أهم المسائل الطبية والمالية التي يحتاج إليها الناس اليوم ويكثر السؤال عنها. هناك مسائل كثيرة يحتاج الناس إلى تبيينها وإيضاحها ويكثر سؤال الناس عنها، مثل ما يتعلق بالبطاقات المصرفية، مثل ما يتعلق بالتورق المصرفي الذي يوجد الآن على قدم الوثاق في البنوك، ومثل أيضا ما يتعلق بالتأمين التجاري، وأيضا من الناحية الطبية هناك مسائل يحتاجها الناس، مثل ما يتعلق بمسائل الإجهاض وكثرة سؤال الناس عن الإجهاض وما هي أحواله ومتى يكون جائزا ومتى يكون محرما إلى آخره، ومثل ما يتعلق بتضمين الطبيب إذا أخطأ الطبيب كما يوجد اليوم، ومتى يضمن الطبيب ومتى لا يضمن إلى آخره، ومثل ما يتعلق بالموت الدماغي وما يتعلق برفع أجهزة الإنعاش عمن مات دماغيا إلى آخره، ومثل ما يتعلق أيضا بعمليات التجميل ومتى تكون هذه العمليات جائزة ومتى تكون غير جائزة إلى آخره. فسنجتهد إن شاء الله في طرق مثل هذه المسائل حسب ما يسمح به الوقت، وستكون المسألة التي ستطرق إن شاء الله في هذا الدرس هي ما يتعلق بالإجهاض، إجهاض الحمل. وسنوضح في هذه المسألة ما يتعلق بتعريف الإجهاض في اللغة والاصطلاح، ثم بعد ذلك نذكر شيئا من تاريخ الإجهاض وخطورته، وثم بعد ذلك نعرج على أحوال الإجهاض وأقسامه وحكم كل قسم. وإنما اخترنا طرق هذا الموضوع وما يتعلق بالإجهاض لسببين: السبب الأول كثرة سؤال الناس عن حكم الإجهاض، والسبب الثاني ترقي الطب، فإنه بسبب ترقي الطب أصبح أمر الإجهاض سهلا جدا، فبإمكان الزوج أن يذهب بزوجته أو بإمكان المرأة أن تذهب بنفسها إلى الطبيب أو الطبيبة، وخلال دقائق تكون قد أنزلت ما في بطنها. فلهذين السببين، كثرة سؤال الناس لسبب وآخر عن رغبتهم في الإجهاض، وأيضا بسبب ترقي الطب واتساعه وتمكن الطب الآن في الوقت الحاضر من إنزال الحمل في خلال دقائق، كان من المناسب طرق هذه المسألة وبيان ما ذكره العلماء رحمهم الله حول حكمها. هذه المسألة تحتها أمور. الأمر الأول تعريف الإجهاض في اللغة والاصطلاح. الأمر الأول تعريف الإجهاض في اللغة والاصطلاح. أما في اللغة فهو إسقاط الجنين أو نقول إسقاط الولد بحيث لا يعيش. في اللغة إسقاط الولد بحيث لا يعيش. وأما في الاصطلاح فهو إلقاء المرأة جنينها بفعل منها أو من غيرها. نقول في الاصطلاح إلقاء المرأة جنينها بفعل منها أو من غيرها. والأمر الثاني أن الإجهاض هو نتيجة وثمرة أو من نتائج وثمار الدعوة إلى الحد من تعداد السكان وزيادة النمو البشري. وكانت هذه الدعوة وجدت هذه الدعوة، الدعوة إلى انتعداد السكان والنمو البشري، وجدت قديما في أواخر القرن 18. وكان أول من دعا إلى هذه الفكرة، وهي فكرة الحد من تعداد السكان والنمو البشري، القسيس النصراني الإنجليزي مالثوس. وسبب قيام فكرته هذه أنه دعا أو نعم دعا إلى الحد من تعداد السكان بزعم أن كثرة السكان يؤدي خطرا على الموارد البشرية، وقال بأن السكان يتزايدون بطريقة هندسية، قل بأن السكان يزيدون بطريقة هندسية متوالية، 2, 4, 8, 16, 32 إلى آخره. أما بالنسبة لموارد الأرض فإنها تزيد بطريقة حسابية، 2, 3, 4 إلى آخره. فدعا هذا الإنجليزي النصراني إلى الحد من تعداد السكان بزعمه أن زيادة البشر يؤدي خطرا على موارد أو على موارد الأرض، وهذا مما سيسبب مجاعة في سكان الكرة الأرضية إلى آخره. وقد لاقت هذه الدعوة رواجا، فانتشرت هذه الدعوة في أمريكا، وكان أول انتشارها أو كانت في أول انتشارها لاقت معارضة قوية من المجتمع ومن الدولة. ثم بعد ذلك في عام 1942 تكون في أمريكا منظمة أو اتحاد تنظيم الوالدية، وهو يدعو لاستخدام موانع الحمل، ومن موانع الحمل ما يتعلق بالإجهاض، وذلك حدا للنمو البشري. ثم بعد ذلك هذا الاتحاد أو اتحاد تنظيم الوالدية في أمريكا أصبح عضوا في منظمة الأمم المتحدة عام 1964، وصار لهذه المنظمة تنظيم الوالدية فيك صار لها فروع كثير أو في كثير من بلدان العالم، ومن ذلك ما يتعلق بالبلاد الإسلامية. الإجهاض في الديانات قبل الإسلام يعتبر محرما، ففي الديانة اليهودية يعتبر محرما ولا يجوز وعليه عقوبة، لكن هذه العقوبة غير مقدرة. وكذلك أيضا في الديانة النصرانية يعتبر الإجهاض محرما وعقوبته القتل، يعني أن من أجهض، أن المرأة أو الزوج إذا أجهض الجنين أو أن أحدهما أجهض الجنين أو أن غيرهما تعمد إجهاض هذا الجنين فإن عقوبته القتل. هذا في الديانة النصرانية. ولهذا كان في بريطانيا كان إلى عام 1524 ميلادية كانت عقوبة الإجهاض ببريطانيا هي الإعدام. فإذا ثبت أن الزوج أو أن الزوجة أو أن أجنبيا غيرهما قام بإجهاض هذا الجنين فإن عقوبته القتل. واستمرت هذه العقوبة كما أسلف إلى عام 1524 ميلادية، ثم خصصت هذه العقوبة إلى السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، ثم بعد ذلك خصصت هذه العقوبة حتى أبيح الإجهاض في كثير من دول العالم، كما سيأتي الإشارة إلى ذلك. ومثل ذلك أيضا كان في أمريكا، فقد كان الإجهاض في أول الأمر في أمريكا عقوبته القتل والإعدام، ثم بعد ذلك خصص إلى السجن المؤبد، ثم خصص ذلك إلى أن أصبح مباحا ويعتبر الاتحاد السوفيتي هو أول من أباح الإجهاض، وذلك في عام 1920 ميلادية، ثم بعد ذلك منعه في عام 1935 ميلادية بسبب كثرة الوفيات للأمهات بسبب الإجهاض. فإن الإجهاض يعود ضرره إلى الأم المجهضة ويسبب لها ضررا، وقد يسبب ذلك وفاته. فيعتبر الاتحاد السوفيتي السابق هو أول من أباح الإجهاض كما سلفنا عام 1920 ميلادية، ثم بعد ذلك منعه عام 1935 ميلادية، ثم بعد ذلك تبعته اليابان فأباحت الإجهاض عام 1948 ميلادية، وهكذا بقية دول العالم. وأول الدول الإسلامية أباحت الإجهاض هي دولة تونس، فأباحت الإجهاض لمن كان معه 5 من الولد، ثم بعد ذلك خصص ذلك فأباحت الإجهاض في 3 الأشهر الأول. وحسب تقرير منظمة اتحاد الصحة العالمي، بلغ عدد الأجنة الذين أجهضوا حتى عام 1984 50 مليونا، حسب تقرير اتحاد منظمة الصحة العالمية عام 1984 ميلادية، بلغ عدد الأجنة الذين أجهضوا ما يقرب من 50 مليونا، وبلغ عدد الأمهات التي توفين بسبب الإجهاض ما بين 70,000 ومئة ألف إلى 200,000، أم كلهن توفين بسبب الإجهاض. وفي أمريكا بلغ عدد الأجنة التي أجهرت ما بين عام 1973 و 1983 15 مليون جنينا خلال 10 سنوات ما بين عام 1973 و 1983 عدد الذين أجهروا في ذلك الوقت ما يقرب من 15 مليونا. وفي مدينة نيويورك أكثر من 300 عيادة إجهاض، بعد أن أبيح الإجهاض في أمريكا كما سبق، وكان في أول الأمر عقوبته الإعدام، ثم خصص ذلك إلى السجن، ثم بعد ذلك أبيح إباحة مطلقة. بهذه الأعداد التي ذكرنا يتبين خطورة الإجهاض، وأن الإجهاض سبب لإهلاك الأنفس. ومما لا شك فيه أن الشرائع اتفقت على حفظ الأنفس، الشرائع جاءت بالمحافظة على الضروريات الخمس: حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال. والإجهاض هذا سبب للإخلال بهذه المصالح الضرورية التي اتفقت الشرائع على الإتيان بها. وأيضا الشريعة من حيث الجملة، موقف الشريعة الإسلامية من حيث الجملة هو تحريم الإجهاض وأنه لا يجوز، إذ إن الإجهاض كما أسلفت أن الشريعة أولا جاءت بحفظ الضروريات الخمس، ومن ذلك حفظ النفس، وثانيا أنه يصادم مقصدا مهما من مقاصد النكاح، فإن مقاصد النكاح هو تكثير النسل، ولهذا امتن الله عز وجل على بني إسرائيل بأن كثرهم، قال وجعلناكم أكثر نفيرا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بكثرة النسل، بكثرة النكاح الذي من مقاصده كثرة النسل، فقال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. الأمر الثالث أن الإجهاض هذا فيه سوء ظن بالله عز وجل، كأنك تجد أن بعض الناس يلجأ إلى الإجهاض إما خوفا من تكاليف النفقة أو تكاليف التربية أو خوفا من ما يتعلق بالرعاية وملاحظة الطفل إلى آخره، وهذا كله من سوء الظن بالله عز وجل. والله عز وجل يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فموقف الشريعة الإسلامية من حيث الإجهاض هو التحريم، إلا أنه يستثنى من ذلك مسائل معدودة كما سيأتي إن شاء الله بحثه. فالأصل في الإجهاض أنه محرم، أولا لأن الشريعة جاءت بالمصالح الضرورية، ومن المصالح الضرورية حفظ النفس، والأدلة على حفظ النفس كثيرة جدا، ونشير إلى شيء منها كما سيأتي في ثنايا البحث. والمسألة الثانية أنه مصادم لمقصد مهم من مقاصد النكاح، والأمر الثالث أن فيه سوء ظن بالله عز وجل. الإجهاض لما بينا حكم الشريعة من حيث الجملة للإجهاض، نرجع إلى تبيين الإجهاض أو إلى حكم الإجهاض من حيث التفصيل. والإجهاض من حيث التفصيل ينقسم إلى أقسام، والإجهاض من حيث التفصيل ينقسم إلى أقسام. القسم الأول الإجهاض الطبيعي، يقول القسم الأول الإجهاض الطبيعي. والإجهاض الطبيعي هو عبارة عن عملية طبيعية يقوم بها الرحم لإخراج جنين لم تكتمل له عناصر الحياة. نقول الإجهاض الطبيعي هو عبارة عن عملية طبيعية يقوم بها الرحم لإخراج جنين لم تكتمل له عناصر الحياة. وهذا الإجهاض الطبيعي يحصل للمرأة بدون إرادة منها، ولا تدخل ولا يد للمرأة فيه، ولا أيضا يد لأجنبي فيه، لا يد لأجنبي فيه. وقد ثبت طبيا أن 70% إلى 90% من الأجنة المجهدة طبيعيا أنها كانت مشوهة، وهذا من رحمة الله عز وجل. يعني في الطب أن ما بين 70% إلى 90% من الأجنة التي تلقيها الأرحام إلقاء طبيعيا أنها مشوهة، يعني أنها مصابة بعيوب خلقية، وهذا من رحمة الله عز وجل. وحكم هذا القسم حكمه هذا ظاهر، هذا القسم حكمه ظاهر، وهو أنه لا إثم فيه ولا مؤاخذة، هذا لا إثم فيه ولا مؤاخذة. بل ذكرنا أن مثل هذه الإجهاضات التي تقوم بها الأرحام هذه من رحمة الله عز وجل، لما ذكره الأطباء رحمهم الله ووفقهم الله. ثالثا القسم الثاني من أقسام الإجهاض الإجهاض دون ضرورة شرعية، الإجهاض دون ضرورة شرعية. وهذا يقسمه العلماء رحمهم الله إلى ثلاث أقسام، يقسمه العلماء رحمهم الله إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الإجهاض في مدة الأربعين، والقسم الثاني الإجهاض ما بعد الأربعين إلى نفخ الروح، والقسم الثالث الإجهاض بعد نفخ الروح. هذا القسم تجد أن بعض الناس يسلكه خشية كما سلف، خشية التكاليف النفقات، أو رغبة في التخلص من الأولاد، أو لا يريد ما يتعلق بأعباء الولد إلى آخره، فيلجأ إلى الإجهاض. والإجهاض كما أسلفنا ينقسم، هذا الإجهاض الذي لا تكون، لا يكون له سبب ضروري، لا تكون هناك حاجة، أو نقول لا يكون هناك دافع ضروري، هذا ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. القسم الأول الإجهاض في مدة الأربعين، القسم الأول الإجهاض في مدة الأربعين، وهذا يسأل عنه كثير من الناس. تجد أن بعض الناس تلد زوجته وبعد فترة تحمل، ثم بعد ذلك يريد أن ينزل هذا الحمل، أو أنه يتزوج ثم تحمل زوجته قريبا فيريد أن ينزل هذا الحمل في فترة الأربعين إلى آخره. وقد اختلف فيه العلماء رحمهم الله على رأيين، على رأيين رئيسيين. الرأي الأول وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، واختاره جمع من المحققين مثل ابن رجب، وكذلك أيضا العز بن عبد السلام، وكذلك أيضا ابن الجوزي، وأيضا هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكذلك أيضا هو مذهب الظاهرية أن الإجهاض في مرحلة النطفة في فترة الأربعين يوما أنه محرم ولا يجوز، أن هذا الإجهاض محرم ولا يجوز. وهذا كما أشرنا هو قول المالكية والظاهرية، وهو اختيار جمع من المحققين كابن رجب والعز بن عبد السلام وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن الجوزي إلى آخره. واستدلوا على ذلك بأدلة، الأدلة استدلوا على أن الإجهاض في فترة النطفة في مدة الأربعين أنه محرم ولا يجوز، استدلوا على ذلك بأدلة. من هذه الأدلة قول الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقالوا بأن الإجهاض في مرحلة النطفة يدخل في الوقت، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العزل، العزل هو أن ينزل الزوج خارج الفرج، سماه النبي صلى الله عليه وسلم وأدا خفيا، مع أن النطفة هذه لم تستقر في الرحم، ومع ذلك سمي وأدا خفيا. فإذا استقرت النطفة في الرحم من بعد ذلك أنه داخل في الوأد. وقد قال الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فقالوا بأن إجهاض النطفة في مرحلة الأربعين داخل في الوأد الذي حرمه الشارع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العزل وأدا خفيا، مع أن العزل حتى الآن لم تستقر النطفة الرحم، ولم يكن لهذه النطفة شيء من الاحترام، ومع ذلك سمي وأدا. فكونه يسمى، أو فكون النطفة تسمى بعد استقرارها في الرحم وأدا، هذا من باب أولى. وكذلك أيضا استدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يجمع، أو إن أحدكم يجمع خلقه أربعين يوما نطفة، ثم يكون مثل ذلك علقة، ثم يكون مثل ذلك مضغة. ووجه الدلالة من الحديث، هذا الحديث دل على أن الله عز وجل يجمع الخلق في الأربعين، وأنه يبتدئ التخليق في الأربعين ويبتدئ التصوير في الأربعين، وهو وإن كان الخلق والتصوير خفيا في هذه الفترة إلا أنه يبتدئ في ذلك الزمن، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون مثل ذلك علقة، ثم يكون مثل ذلك مضغة إلى آخره. والأطباء يجمعون على القول بما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الخلق والتصوير ولو كان خفيا يكون في مدة 40، فإنه لا يجوز الاعتداء عليه، لا يجوز انتهاكه، لا يجوز انتهاك هذا الخلق، ولا يجوز الاعتداء عليه. كذلك أيضا من الأدلة على ذلك قالوا بأن إقامة الحد والقصاص واجب، وإذا ثبت أن هذه المرأة حامل فإنه لا يجوز إقامة الحد والقصاص حتى تضع ما في حملها ولو كان نطفة، فأخر الحد الواجب والقصاص الواجب من أجل هذه النطفة، ولا يؤخر الواجب إلا لشيء محترم لا يجوز انتهاكه. يعني العلماء يجمعون على أنه لا يجوز إقامة القصاص على المرأة ولا إقامة الحد عليها إذا ثبت أنها حامل، وتأخير الحد والقصاص هذا مما يدل على أن هذا الحمل له حرمة ولا يجوز انتهاكه، له حرمة ولا يجوز انتهاكه. وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز التعرض لمثل هذا الحمل، لأنه لا يؤخر الواجب إلا لأمر واجب، وأن هذا الحمل أصبح له حرمة لا يجوز انتهاك هذه الحرمة. كذلك أيضا من أقوى أدلتهم ما ذكره الأطباء في الوقت الحاضر، الأطباء وفقهم الله وفق المسلم منهم وهذا غير المسلم، أنهم يذكرون أن أدق مراحل خلق الإنسان هي مرحلة النطفة، أدق مرحلة من مراحل خلق الإنسان هي مرحلة النطفة، فمرحلة النطفة يبدأ فيها تكوين الجنين، وفيها تنتقل الموروثات والطبائع والصفات الخلقية، تنتقل في هذه المرحلة الموروثات والطبائع والصفات الخلقية، والحمل يتأثر في هذه المرحلة ما لا يتأثر في المراحل التي تليها، كما سيأتينا إن شاء الله فيما يتعلق بإجهاض الجنين إذا كان الجنين مشوها. فيقولون بأن الحمل يتأثر في هذه المرحلة فيما يتعلق بالإشعاعات والأدوية والمركبات الكيميائية إلى آخره، ما لا يتأثر في غيرها، ما لا يتأثر في غيرها. فيقولون بأن أدق مرحلة هي مرحلة النطفة، ففيها يبدأ خلقه وتصويره وتكوينه، وفيها تنتقل سائر الموروثات والطبائع والصفات الخلقية. فإذا كانت هذه أدق مرحلة وفيها تتجلى عظمة الله عز وجل وإجلاله إلى آخره، فكيف يجوز الاعتداء وانتهاك هذه الحرمة، مع أن ما في انتهاك مثل هذه الحرمة، مع أن فيه مصادمة لما سلف أن ذكرنا من سوء الظن بالله عز وجل، وكذلك أيضا مصادمة لما جاءت به الشريعة من حفظ الضروريات، وكذلك أيضا ما يتعلق بمصادمته لأهم مقاصد أهم مقاصد النكاح. الرأي الثاني في هذه المسألة، وهو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله الحنفية والحنابلة والشافعية، يرون أن إجهاض النطفة في مرحلة 40 أنه جائز ولا بأس به، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من تراب، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. من قول الله عز وجل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. وجه الدلالة قالوا بأن الله عز وجل قال ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، فدل ذلك على أن التخليق لا يكون إلا في مرحلة المضغة، وأن مرحلة النطفة لا تخليق فيها. فإذا لم يكن فيها تخليق فإنه لا حرمة لها فيجوز انتهاكها. وهذا الاستدلال يجاب عنه، لأن التخليق الذي دلت له النصوص ينقسم إلى قسمين. القسم الأول تخليق خفي، وهذا كما دل له حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وكما شهد له الأطباء. والقسم الثاني تخليق ظاهر، وهذا هو الذي دلت له الآية. فنقول بأن الآية لا يستلم منها عدم وجود التخليق، بل نقول بأن التخليق موجود. فهذا التخليق ينقسم إلى قسمين، القسم الأول تخليق خفي كما دل له حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى آخره، وكما شهد الأطباء في الوقت الحاضر أن التصوير الخفي والخلق الخفي وتكون الجنين يبدأ في مرحلة النطفة. والقسم الثاني تخليق ظاهر، وهذا يكون في مرحلة المضغة. وكذلك أيضا استدل بحديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عن عزل، وكذلك أيضا الله عز وجل أقرهم عن عزل إلى آخره. فدل ذلك على أن النطفة لا حرمة لها، لكن يفرق بين الأمرين، أن العزل حتى الآن النطفة لم تستقل في الرحم ولم يحصل لها تقويل أو تخليق، بخلاف مرحلة النطفة. فإن مرحلة النطفة استقرت في الرحم وكانت في مكان أمين، في مكان مكين. وإذا كان كذلك كما قال الله عز وجل ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في مكان مكين. فإذا كانت هذه النطفة في مكان مكين يعني حافظ لما أودع فيه فإنه لا يجوز انتهاك هذا المكان المكين الذي حفر فيه هذه النطفة. ففرق بين مسألة العزل، حتى الآن لم تستقر النطفة في الرحم، وبين مسألة استقرار النطفة في الرحم. والقاعدة أن الدفع أهون من الرفع، فدفع النطفة والعزل هذا أهون من إخراجها من مكانها التي أودعت فيه. كذلك أيضا استدلوا قالوا بأن هذا بأن الجنين الآن لم يتخلق، وإذا كان كذلك فإنه لا يبعث يوم القيامة، وإذا كان لا يبعث فإنه لا حرمة له فيجوز انتهاك انتهاكه وإسقاطه إلى آخره. والجواب عن هذا سهل، فنقول بأن هذا استدلال بمحل النزاع ونظر في مواجهة الأثر، نعم. وعلى هذا يكون الأقرب في مثل هذه المسألة أنه لا يجوز إسقاط النطفة، لا يجوز إسقاطها بغرض التخلص من الحمل أو بغرض أو خشية نفقات الولد أو تربيته أو التخفف من الأولاد أو نحو ذلك. يقول هذه لا يجوز إسقاطها. وفي الندوة، الأبحاث التي عقدت في الكويت في عام 1403 للهجرة توصلت إلى أنه لا يجوز إجهاض النطفة، أن النطفة لما سبق أن ذكرنا من الأدلة أن النطفة لا يجوز إجهاضها إلا في حال الضرورة القصوى. ومثل ذلك أيضا فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في عام 1407 للهجرة أن النطفة لا يجوز إجهاضها إلا إذا خشي على سلامة الأم، يعني كان هناك خطر على سلامة الأم، كما سيأتينا إن شاء الله في بقية الأقسام في الإجهاض إذا كان دافع الإجهاض الضرورة دفع الضرر. القسم الثاني ما بعد 40 إلى ما قبل نفخ الروح، ما بعد 40 إلى ما قبل نفخ الروح. للعلماء في ذلك رأيان، مذهب الذين قالوا بأنه لا يجوز الإجهاض في مرحلة النطفة يقولون أيضا لا يجوز الإجهاض فيما بعد 40 من باب أولى، فمثلا المالكية والظاهرية وشيخ الإسلام وكذلك أيضا ابن رجب والعز بن عبد السلام وابن الجوزي وغيرهم ممن قال بأنه لا يجوز الإجهاض في مرحلة النطفة يقولون أيضا لا يجوز الإجهاض فيما بعد 40. الحنابلة يقولون بجواز الإجهاض في مرحلة النطفة لكنهم لا يجوزونه فيما بعد مرحلة النطفة مرحلة العلقة. الحنفية والشافعية يجوزون الإجهاض في مرحلة العلقة إلى آخره إلى ما قبل نفخ الروح. وإذا كان الراجح كما تقدم لنا أنه لا يجوز الإجهاض في مرحلة النطفة ففي مرحلة العلقة في مرحلة المضغة هذا من باب أولى أنه لا يجوز. القسم الثالث ما بعد نفخ الروح، يعني إذا نفخت الروح في الجنين هل يجوز الإجهاض أو لا يجوز الإجهاض؟ نقول هذا بإجماع العلماء على أنه لا يجوز الإجهاض، فإذا تم له 4 أشهر فإنه يرسل له الملك كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وتنفخ فيه الروح إلى آخره. فنقول ما بعد نفخ الروح نقول بأن إجهاضه هذا محرم ولا يجوز لما في ذلك من قتل النفس المعصومة، وقد قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال الله عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وفي حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، والسيد الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا الحمل في الإسلام هو تابع لخير أبوي فلا يجوز إجهاضه. فتلخص لنا في الحالة الثانية من حالات الإجهاض إذا كان لغير ضرورة شرعية أنه لا يجوز في كل مراحله الثلاثة، لا في مرحلة النطفة ولا في مرحلة العلقة ولا في مرحلة ما بعد النطفة كمرحلة العلقة والمضغة، ولا في مرحلة ما بعد نفخ الروح. القسم الثالث من أقسام الإجهاض أو من حالات الإجهاض إذا كان بقاء الجنين يسبب خطرا على حياة الأم، يعني إذا كان بقاء الجنين يسبب خطرا على حياة الأم كأن تكون الأم مريضة بمرض من الأمراض، وبقاء مثل هذا الجنين يسبب خطرا على حياتها بتزايد هذا المرض، كأن تكون مريضة بمرض القلب أو الكلى أو يكون عندها أمراض خبيثة كمرض سرطان الثدي أو مرض سرطان عنق الرحم أو أمراض الدم إلى آخره. المهم أن بقاء الجنين هذا يؤدي إلى خطرا يؤدي خطرا على سلامة الأم. فهل يجوز إجهاض الجنين في مثل هذه الحالة من أجل سلامة الأم أو أن هذا غير جائز إلى آخره؟ في هذه الحالة تنقسم إلى قسمين، يعني هذه الحالة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما كان قبل نفخ الروح، والقسم الثاني ما كان بعد نفخ الروح. أما إن كان بعد نفخ الروح فأكثر المعاصرين، أو نقول الفقهاء المعاصرون، ذهبوا إلى جواز إجهاض الجنين إذا كان في إجهاضه سلامة الأم وبقاؤه يؤدي خطرا على سلامة الأم. ومن ذلك فتوى اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية عام 16400 للهجرة، فقد جاء فيها ولا يجوز إسقاط الحمل أي ما قبل نفخ الروح حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بعد استنفاذه، كافة الوسائل لثلاث الأخطار. نقول الحالة الأولى ما كان قبل نفخ الروح، فالفقهاء في الوقت الحاضر يقررون، وقد أشار الفقهاء في القديم إلى شيء من ذلك، يعني أشار يعني بعض الشافعية، لأن الشافعية يتوسعون في الإجهاض، فبعض الشافعية أشاروا إلى شيء من ذلك. لكن بالنسبة للفقهاء في الوقت الحاضر يقررون أنه إذا كان بقاؤه فيه خطر على الأم وإجهاضه يؤدي إلى سلامة الأم من هذا الخطر فإن هذا جائز ولا بأس به. واستدلوا على ذلك بأن الضرر الأشد يزال بالأخف، وقالوا بأنه يرتكب أهون الشرين، فقالوا بأن ضرر إجهاض الجنين هذا فيه ضرر، وموت الأم هذا فيه ضرر، فيرتكب أخف الضررين، فإجهاض الجنين أهون من هلاك الأم. لكن هذا الإجهاض هو تقدم أن الأصل في ذلك التحريم وأنه لا يجوز، لكن لما ذكروه من القاعدة أن الضرر أشد يزال بالأقل، وأيضا لقاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات إلى آخره، اشترط المعاصرون لهذا الإجهاض شروطا. الشرط الأول أن يوجد مرض حقيقي، يعرض حياة الأم للخطر. يقول الشرط الأول أن يوجد مرض حقيقي يعرض حياة الأم للخطر. الشرط الثاني أن يتعذر علاج هذا المرض إلا بالإجهاض. الشرط الثالث أن يكون أو أن يقرر من يوثق بقوله، من الأطباء أن الإجهاض هو السبيل الوحيد لاستنقاذ الأم. نقول الشرط الثالث أن يقرر من يوثق بقوله لأمانته وخبرته أو لتعدده من الأطباء أن السبيل الوحيد لسلامة الأم هو الإجهاض. فيتوفرت مثل هذه الشروط توجه الجواز بإجهاض هذا الجنين، ولا بد من تحقق هذا الشروط، لأن الأطباء الآن في الوقت الحاضر يقولون، يعني هم يقرون بأنه لا يكاد يوجد مرض واحد يوجب الإجهاض. يقولون بأن أمراض الأم ممكن أن تعالج بغير الإجهاض، الأمراض التي توجد في الأم ممكن أن تعالج بغير الإجهاض. فيقولون لا يكاد يوجد مرض واحد يوجب الإجهاض من أجل إنقاذ حياة الأم، وذلك بسبب تقدم الطب. ولهذا ذكر الدكتور محمد علي البار لأنه لا يوجد إلا مرض واحد، لا يوجد إلا مرض واحد الذي قد يسبب عدم الإجهاض الخطر على حياة الأم، وهو تسمم الحمل. تسمم الحمل. وبهذا نعرف أن القول أو أن قول بعض الأطباء أو تهاون بعض الأطباء أن الأم مريضة وأن هذا المرض يكون خطرا عليها وعلى سلامتها فلا بد من إجهاضه إلى آخره، أن هذا القول فيه نظر. وذكرت كلام الأطباء أنه لا يكاد يوجد مرض في الأم الإجهاض يؤدي إلى إنقاذ حياتها إلا ما يتعلق بتسمم الحمل كما ذكره الدكتور محمد البار. وأما ما عدا ذلك من الأمراض لا حاجة للإجهاض، لأنه بسبب تقدم الطب ممكن أن تعالج مثل هذه الأمراض. فنفهم أن الأصل هو تحريم الإجهاض، اللهم إلا إذا توفرت هذه الشروط الشرعية مع الاحتياط والحذر، لأنه كما أسلفنا أن الأطباء الآن يقررون أنه لا يكاد يوجد مرض في الأم هذا الجنين لكي يؤدي إلى إنقاذ حياتها. القسم الثاني أن يكون ذلك بعد نفخ الروح، يعني هذا الجنين نفخت فيه الروح، الروح الآن نفخت في هذا الجنين، يعني له فوق 4 أشهر، له 4 أشهر فما فوق، وبقاء الجنين هذا يسبب خطرا على أمه. إما أن نشر الجنين ونقتله، وإما أن يبقى الجنين فتموت الأم. فالعلماء رحمهم الله لهم في ذلك قولان، يعني العلماء لهم قولان. العلماء في السابق يكادون يجمعون على تحريم الإجهاض حتى لو أدى ذلك إلى وفاة الجنين. العلماء في السابق علماء حنابلة والشافعية والحنفية والمالكية إلى آخره يكاد يتفقون على أنه لا يجوز إجهاض الجنين في مثل هذه الحالة حتى ولو أدى ذلك إلى وفاة الأم. وممن ذهب إليه في الوقت الحاضر الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى، وأنه لا يجوز قتل هذا الجنين. القول الثاني العلماء والفقهاء في الوقت الحاضر يقولون إذا ثبت وفاة الأم ثبوتا محققا إن لم نجهض هذا الجنين جاز الإجهاض. فعندنا رأيان، رأي المتقدمين ورأي المتأخرين. المتأخرون من العلماء، المتقدمون من العلماء يكادون يتفقون على أنه لا يجوز الإجهاض ولو أدى ذلك إلى موت الأم. الرأي الثاني أنه يجوز الإجهاض إذا كان عدم إجهاض الجنين يؤدي إلى موت محقق بالنسبة للأم. ولكل منهم دليل. أما الذين علموا بالمنع وهو جماهير أهل العلم من المتقدمين، فاستدلوا على ذلك بأدلة، نعم استدلوا على ذلك بأدلة، من ذلك الأدلة الناهية عن قتل النفس المعصومة، كما في قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، وأيضا قول الله عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكما تقدم أيضا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلى آخره. وكذلك أيضا قالوا بأنه من يعني الدين الثاني قالوا بأنه مما لا خلاف فيه بين العلماء أنه لا يجوز للشخص أن يقتل شخصا إذا أكره على القتل حتى ولو أدى ذلك إلى إزهاق نفسه. يعني لو أن شخصا أكره شخصا على أن يقتل زيدا من الناس، إما أن تقتله وإلا قتلته، قالوا بأنه لا يجوز له أن يقدم على قتله، لا يجوز له أن يقدم على قتله ولو أدى ذلك إلى قتل هذا المكره. فقالوا هذا مثل أيضا المرأة، لا يجوز أن نقتل هذا الجنين لأجل استبقاء نفس الأم. كذلك أيضا قالوا، أيضا استدلوا أيضا الدليل الثالث، قالوا الإجماع منعقد على أن الإنسان إذا كان في مخمصة، إذا كان مضطرا وكان في مخمصة، فإنه لا يجوز له، لا يجوز له أن يقتل نفسا معصومة من أجل أن يأكلها ويستقي نفسه. فإذا كان كذلك أيضا قالوا هذا مثل الجنين، لا يجوز أن نقتل هذا الجنين لكي نستبقي، لكي نستبقي أن أن نفس الأم. وأيضا استدلوا بما ذكره ابن نجيم رحمه الله تعالى، قالوا بأن إحياء نفس بنفس هذا لم يرد في الشريعة، الاستقراء الأدلة، قالوا بأن إحياء نفس بنفس هذا قالوا بأنه لم يرد في الشرع. القول الثاني قلنا بأنه قال به المعاصرون، أكثر المعاصرين قالوا بالجواز إذا تحقق ذلك، إذا كان هلاك الأم محققا، إذا لم نقم بإجهاض، يعني بإجهاض الجنين. واستدلوا على ذلك، استدلوا على ذلك بأدلة من أهم أدلتهم، قالوا بأن الجنين لا يسلم غالبا، الجنين إذا هلكت الأم هلك الجنين، فالجنين قالوا بأنه لا يسلم غالبا، فإذا هلكت الأم فإن الجنين سيهلك. فإما قالوا إما أن نجهض الجنين وتسلم الأم، وإلا فإن الجنين الغالب أنه لا يسلم، لأن الأم إذا هلكت، إذا تركنا الجنين ولم نجهضه وهلكت الأم هلك الجنين معها، الجنين يهلك معها لأنه كجزء من أجزائها. وإن أجهضناه هلك هو. قالوا الغالب في الحالتين أنه لا يسلم الجنين، إما أن نجهضه فهذا يهلك، هذا أمره ظاهر، وإما أن لا نجهضه ونترك الأم، نترك الأم حتى ولو هلكت الأم، قالوا بأن هلاك الأم يؤدي إلى هلاك الجنين. فهذا القول فيه نظر، لأنه الآن في بسبب تقدم الطب العلماء إذا كانوا في السابق يتكلمون عما إذا ماتت المرأة، وأن أنه يمكن الصط على نفس المرأة الميتة وشق بطنها واستنقاذ الجنين، فما بالك اليوم في اليوم فيما يتعلق بتقدم الطب، فإنه بالإمكان، بالإمكان أن يشق بطن الأم حتى وإن لم يكتمل له 6 أشهر هذا الجنين، وإمكان أن يرعى هذا الجنين حتى ينمو إلى آخره. كذلك أيضا استدلوا على ذلك، قالوا بأن الجنين تابع لأمه وجزء من أجزائها، الجنين تابع لأمه وجزء من أجزائها، وباتفاق العلماء على أنه يجوز أن يقطع جزء من أجزاء الإنسان لكي يسلم بقيه. فمثلا لو كانت الإنسان يد متآكلة أو رجل متآكلة ولا يسلم إلا بقطع جزء من أجزاء، إلا بقطع هذا الجزء المتآكل، قالوا فإننا نقطع هذا الجزء المتآكل لكي يسلم بقية. مثله أيضا الجنين، قالوا بأنه هذا جزء متآكل، كالجزء المتآكل نقطعه لكي تسلم، نعم لكي تسلم الأم. وكذلك أيضا قالوا المشقة تجلب التقصير، وكذلك أيضا قالوا بأنه يرتكب أهون الشرين إلى آخره، يستدلون بمثل هذه القواعد إلى آخره. هذا القسم الثالث. بقي عندنا قسمان، وهي إجهاض الجنين لدوافع أخلاقية، كما لو حصل الزنا، كما لو حصل الزنا فهل يجوز إجهاض هذه النطفة المحرمة أو لا يجوز إجهاض هذه النطفة المحرمة. وكذلك أيضا القسم الأخير، إجهاض الجنين لدفع أنه نقول إجهاض الجنين المشوه، يعني إذا ثبت أن هذا الجنين لحقه عيوب خلقية إلى آخره، هل يجوز إجهاضه أو لا يجوز إجهاضه؟ هذه إن شاء الله نتكلم عليها، نكمل إن شاء الله غدا بإذن الله. الله أعلم. ما الفرق بين تنظيم النسل وتحديد النسل؟ تحديد النسل أن يكون هناك حد للأولاد، بأن يتفق الزوجان ألا يكون بينهما إلا ولد أو ولدان إلى آخره، هذا هو تحديد النسل وهذا لا يجوز. وأما بالنسبة لتنظيم النسل فهو أن يتفق الزوجان أن يكون النسل منظما، يعني كل سنتين كل ثلاث سنوات إلى آخره، بحيث أن المرأة تأخذ شيئا من الراحة وتستعيد قوتها ونشاطها إلى آخره، وهذا جائز. قل هذا جائز، ودليله العزل كما تقدم، صحابة كانوا يعزلون، وفي هذا تنظيم للنسل، ففرق بين التحديد والتنظيم. قالوا بأن الولد جزء من الأم ويقطع الجزء لسلامة الباقي، هذا يقال بأنه قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، فكل منهما نفس معصومة مستقلة،